الحمد لله نحمده ونعبده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله لا رب غيره ولا معبود سواه واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الحمد لله ان اكرمنا بكاشف كل غمه سيدنا محمد النبي الاعظم والرسول المقدم امام كل نبي ورسول وسيد كل عالم وتقي اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الامي وعلى اله واصحابه واهل بيته ومن تمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد اخوه الاسلام والمسلمون ما زلنا نعيش حول سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد تحدث العلماء عن شمائل رسول الله عن نسبه وعن جهاده وعن دعوته لكن كثيرا منهم لم يتحدث عن واجبات الامه نحو كاشف الامه ان للامه واجبات نحو رسول الله وما احوجنا في هذا الوقت ونحن في كرب شديد وفي غمة شديدة أن نلجأ إلى رسول الله كي يكشف الله به الأمة فواجبات الأمة نحو رسول الله حتى تنكشف الأمة تكلم فيها الإمام القاضي بن عياض لكن كثيرا من العلماء وكتاب السير لم يتحدثوا عن ذلك تكلموا عن نسبه وعن مولده وعن مشهده وعن دعوته وعن ارهاصات القوه لكن لم يتكلم عن واجبات الامه نحو كاشف الامه الا الامام الفضيل بن عياض فمن اولى واجبات الامه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بنبوته وتصديق رسالته واول شيء من واجبات الامه الايمان بنبوه رسول الله وتصديق رساله رسول الله ولقد جاء القران الكريم مصدقا لنبوه رسول الله فلقد كان القران الكريم معجزه رسول الله الكبرى فتحدى به فصحاء العرب وملرائهم تحداهم في ان ياتوا بمثله فعجبوا تحداه ان ياتوا بعشر سور من مثله فعجبوا تحداه ان ياتوا بايه منه فعجبوا فصدق القران دليل على صدق نبوه رسول الله ويجب على الامه وعلى الانسانيه جميعا ان تؤمن برسول الله ولذلك لا يجوز لاي عالم من العلماء مهما وصل في العلم واكتشف من فنون العلم ووصل الى وحدانيه الله والى ربوبيه الله ولم يؤمن برسول الله فهو غير مؤمن في علماء كثير امنوا بوجود اله واحد احد لكنهم لم يؤمنوا برسول الله ولذلك فامنوا بالله ورسوله ولذلك من شروط الايمان ان تشهد وأن محمد رسول الله أن تشهد بها بقلبك ولسانك ظاهر وللأسف الكبير كثير من العلماء الآن وممن يدعي العلم يطعن في أحاديث رسول الله ولا يصدق بكلام رسول الله. فيجب على الأمة وعلى الإنسانية جمعاء إذا أرادت أن تنجو من الكرب والهم أن تؤمن برسول الله وأن تصدق رسالتك. الواجب الثاني نحو رسول الله هي طاعة رسول الله فيما أمر به واجتناب ما نهى عنه. ومن أجل ذلك يقول رب العزة ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فلقد جعل رب العزة طاعة رسوله من طاعته، وقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فطاعة رسول الله واجبة في كل أمر وفي كل نهي. ومن أجل ذلك يقول رب العزة سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا كان مجرد الحرج والضيق بحكم رسول الله فأنت لست بمؤمن. فالإيمان الصادق أن تصدع وأن تزعن لحكم رسول الله وإلى طاعة رسول الله. ولقد كان الصحابة والسلف أكثر الناس طاعة وإذعانا لرسول الله. فها هو سيدنا أبو بكر الصديق يقول سكنت لأمي إن لم أتبع رسول الله. وكثير في الأحوال يقول لم أفعل شيء لم يفعله رسول الله. وها هو رسول الله كما يروي الإمام أحمد في مسنده كان يعطي درسا لأصحابه في المسجد فقال لأحدهم اجلس، وكان أحد الصحابة آتيا إلى المسجد خارج المسجد في الصحراء في صلاة الظهر ففي حرارة الشمس فسمع رسول يقول اجلس فجلس في حرارة الشمس ولم يكن المراد به هو الخطاب، خطاب الرجل في المسجد واضح. فصلى رسول الله وخرج ورجل الرجل جالسا فقال ما أجلسك؟ قال سمعتك يا رسول الله تقول اجلس فجلست. فقال صلى الله عليه وسلم زادك الله طاعة. وها هو سيدنا عمر بن الخطاب حينما طاف بالكعبة وأراد أن يستلم الحجر الأسود قال والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله يقبل كما قبلت. هذا هو الطاعة، الطاعة لرسول الله في كل ما أمر به. ويروي البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى على أحد أصحابه وكان يصلي، وهو يصلي في الصلاة ورسول الله ينادى عليه فقال الرجل طبعا أنا في الصلاة بالدوش الصلاة وأنا سجدت لرسول الله. فأكمل الرجل صلاته فلما انتهى من صلاته قال له رسول الله لما لم تستجب؟ قال يا رسول كنت أصلي. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تستمع إلى قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. لأن طاعة رسول الله من طاعة الله. وجاء أحد الصحابة يسأل أحد أصحاب رسول الله قال له ما بلنا نجد في الحديث أن رسول الله يلعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة، ولقد قرأت كتاب الله آية آية فلم أجد ذلك في كتاب الله. لقد قرأت القرآن كله فلم يجد فيه لعنا بالواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوصمة. فقال ألم تسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وللأسف الشديد يظهر علينا بعض السفلة والرويضة ويقولون علينا بما جاء في كتاب الله فنحلل حلاله ونحرم حرامه ونترك سنة رسول الله لأن رسول الله بشر يخطئ ويصيب. وهذا قول فيه إجحاف وعدم احترام لرسول الله. ولقد تنبأ رسول الله يجلسون ويقولون عليكم بما في كتاب الله ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه وهي السنة. فالسنة وحي من الله لرسول الله. ولذلك يرى الإمام الشافعي أن السنة تنسخ حكم القرآن. الإمام الشافعي يرى أن السنة تنسخ حكم القرآن، فما أثبتته السنة وصح في السنة يجب العمل به والانصياع له والانقياد له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسائر ذنب كما لا ذنب له. أهلنا بهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ورضي الله وتبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله وآل بيته ومن تمسك بسنته إلى يوم أما بعد. ومن واجبات الأمة نحو رسول الله طاعة رسول الله فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. ولذلك يقول سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ثلاث مقرونات بثلاث، في ثلاث أشياء مقرونة ما ينفعش تعمل وحدة من الأخرى. فقال سبحانه وتعالى اشكر لي ولوالدي، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه فلا شكر له. وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يأت الزكاة فلا صلاة له. وهنا أعقب على تلك النقطة، فكثير من المسلمين يصلي لكن عند الزكاة يقرصه قلبه ويكسل ويخشع ولا يخرج زكاة ماله. فالصلاة مقرونة بالزكاة، فلا بد أن تخرج الزكاة كما تقيم الصلاة. وزكي شيخ محمد غزالي يقول لك هناك فقه لا بد للمسلم أن يعلمه. فبعض الأغنياء يتهجد بتركة، لا، الغنى زكاته أو عبادته الحقيقية إنفاق المال. أنا ما ليه العبادة دي أو التعبد ده وكامل اللي ينفع هو، لكن التصدق ينفع الأمة. طب الإمام محمد الغزالي يقول إيه؟ هناك لابد أن نرجع إلى فقه حقيقي للفقه الإسلامي. فبعض الناس لا يفهم الإسلام الحقيقي، يعمل عمرة وعشر ومئة عمرة وعند إطعام فقير يبخل. لابد أن تفهم فقه الإسلام وتعي معنى استسلام الأمر لله. فالغني فطره وزكاته أن يطعم وأن ينفق، ما مطلوبش من الغني صلاة وصوم، مطلوب من الغني إنفاق وتصدق وإطعام وبر وإحسان. فسلام عليكم سلام فمن أقام الصلاة ولم يؤد الزكاة فلا صلاة له. وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فمن أطاع الله ولم يطع رسول الله فلا طاعة له. وللأسف الشديد كثرت الأقلام المسمومة في التلفاز وقنوات النت، وأهل الظلام حينما يريدون أن يكذبوا رسول الله فيطعنوا في صحيح البخاري ويطعنوا في صحيح الإمام مسلم ويدعون أن هذه الأحاديث بها الكذب، لكن كل ما صح عن رسول الله يجب العمل به والانصياع له. ولذلك جاء رجل من أصحاب رسول الله إلى رسول الله وقال يا رسول الله، ساعات تغضب وساعات تسود، أكتب عنك في حال الغضب؟ فقال أكتب كل ما يخرج من فيه فلا يخرج من فمي إلا الحق. ولذلك قال رب العزة والنجم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل كلام رسول الله وحي، وكل اجتهادات رسول الله وحي. ولقد كنت في الجامعة وأحضر إحدى الدراسات العليا الدكتوراه، وكان نفس رسالة دكتور موسى شهيد بشير رئيس قسم الحديث، فيقول الباحث يطالب يقول له ما رأيك في اجتهاد رسول الله؟ أشوف الطالب ما رأيك في اجتهاد؟ قال كل ما ينطق به رسول الله فهي وحي. ولذلك يقول الأحمدي أبو النور أستاذ الحديث والفقه والحديث، يقول كل ما صح ما صح عن رسول الله من ميلاد رسول الله إلى وفاة رسول الله. لأن بعض العلماء يأخذ الحديث من ساعة ما أوحي رسول الله بعد 40. الدكتور أحمد المنير كل ما صح عن رسول الله منذ ولادته، فكل ما نطق به رسول الله منذ ولادته إلى أن توفاه الله حديث صحيح، إذا صح سنده يجب العمل به والانصياع له. هؤلاء هم العلماء، لكن سفلة العلم والروابط الذين يقولون البخاري مليء بالأكاذيب والخرافات والعون، فإذا طعنوا في طعن في البخاري فما بقي لنا. ولقد رأى والد الإمام البخاري والبخاري طفل صغير، سيدنا البخاري وهو طفل صغير في كتاب، رأى رسول الله في المنام وهو ينش عن وجهه، رسوله جالس والإمام البخاري مسك بضحى وينش عنه. فقص الإمام البخاري هذه الرؤية لشيخه فقال يا بني الإمام البخاري أصح الكتب، لكن للأسف الشديد وسائل الإعلام وسفلة العلم يجعلون إسلام بحيري وغير إسلام بحيري، يطعنون علينا ويكذبون البخاري ويطعنون في البخاري ويكذبون أحاديث رسول الله. إن لهؤلاء نقول لهم ما قاله رب العزة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وحينما قال لصاحبه اكتب كل ما يخرج من فمي فلا يخرج من فمي إلا الحق، وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة الله وأنتم موقنون. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تزل النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم ارفع الأمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع بيننا شقيا ولا محروما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان